إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي سبيل النجاة. عباد الله، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الناس، فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: كل صدوق لسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. يرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من اتصف بهذه الصفات فهو من أفضل خلق الله جل وعلا. إن سلامة القلب يا عباد الله غنيمة في الآخرة وراحة وسعادة في الدنيا. ومن صفات أهل الجنة أن الله جل وعلا يكرمهم وينزع ما في قلوبهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فسلامة القلب منحة ربانية. حديثنا اليوم عن الوسائل والأسباب التي تساعد الإنسان أن ينال هذا الخلق الكريم، هذا الفضل العظيم، منها الدعاء. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: واسلل سخيمة قلبي. فيدعو المسلم ربه أن يرزقه قلبا نقيا سليما. فالقلب السليم الذي سلم من الشرك والكبر والرياء والعجب والحقد والحسد وسائر الأمراض. فيسأل الله جل وعلا أن يطهر قلبه من هذه الأمراض، يسأل الله أن يطهر قلبه من الغل والحقد على إخوانه المسلمين. ومن أسباب أن ينال الإنسان هذا الفضل العظيم أن يفشي السلام. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. فيسلم المسلم على إخوانه المسلمين، يسلم على من يعرف وعلى من لا يعرف. فربما الإنسان إذا لم يسلم على بعض الناس ربما يقع في قلبه وخاطره ويدخل الشيطان عليه. فيكثر الإنسان من السلام على إخوانه المسلمين. ومن ذلك يا عباد الله أن يتذكر هدي النبي عليه الصلاة والسلام والرعيل الأول وكيف كانوا. فكان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أسلم الناس صدرا وأطيبهم عيشا، يتأسى بحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه، ويتأسى بصحابته الكرام، ويتذكر الفضائل التي تدل على ذلك. ومن ما يساعده إحسان الظن بإخوانه المسلمين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فبعض الناس يظن بإخوانه المسلمين الظنون السيئة فيمرض قلبه ويوجد عنده الحقد بسبب هذا الظن السيء. فعلى الإنسان أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين. ومما يساعده التماس الأعذار. يقول: فيتذكر الإنسان الآن هذا الفضل العظيم ويحسن الظن بإخوانه المسلمين، ويتأسى بحبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي كان يقبل الأعذار. فإذا أتى إنسان واعتذر منك التمس له العذر، وإذا لم تجد له عذرا قل لعله عذر وأنا لا أعرف هذا العذر. فالتماس الأعذار من مكارم الأخلاق ومن شيم الأوفياء. فعلى الإنسان إذا بدر من أحد شيء واعتذر من أن يقبل عذره، كما قال الحسن: لو سبني رجل بأذني اليمنى واعتذر باليسرى لقبلت عذره. فالتماس الأعذار يساعد على سلامة القلب، ومن ذلك غض الطرف عن الزلات والهفوات. طبيعة البشر أن يقع منهم الزلل وأن يقع منهم الخطأ، ولكن المؤمن يغض الطرف عن الزلات والهفوات. وقد وضع السعدي قاعدة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. قال السعدي رحمه الله: وهذا في كل معاشر، هذه قاعدة في كل من تجالسه وتعاشره، لا بد أن يحصل من شيء من الزلل كما يحصل منك أنت، وهذه بطبيعة النفس البشرية. لكن العاقل الحصيف هو الذي يغض الطرف عن الزلات وعن الهفوات. ومما يساعد ذلك أي سلامة القلب وصفاء القلب وسريرته أن يهدي لإخوانه لا سيما الأقارب ومن حوله. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا، فالهدية لها أثر بالغ في نفوس الناس ولو قلت، لأن الإنسان يعرف أن هذا يتذكره فيكون لهذه الهدية أثر بالغ في نفس أخيه. فلا يعني ينبغي للمسلم أن لا يغفل عن هذا الباب. ومما يساعده أن يعرف حقيقة الدنيا وأنها لا تساوي العداوة والبغضاء والشحناء التي يعني يفعلها بعض الناس. الدنيا لا تساوي شيئا، وعلى الإنسان أن يتذكر الوعيد الشديد بسبب التقاطع، لأن الإنسان إذا يعني أوجد الغل والحقد في قلبه سيترتب عليه مفاسد كثيرة من الغيبة والنميمة والتقاطع والتهاجر. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقاطعوا ولا تهاجروا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. وربما يؤدي إلى أن يهجر أخاه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود بسند صحيح: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. هذا وعيد شديد يا مسلمون. ومما يؤسف لأنك تجد بعض الناس يهجر أقاربه، ربما يهجر أخاه الذي خرج من صلب واحد هو أخيه وخرجوا من رحم واحد، يتهاجرون يتقاطعون وينتصر عليهم الشيطان بسبب أمر تافه بأمر من أمور الدنيا. فعن الإنسان يتنبه لهذا الأمر. فهذه قطيعة رحم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع. فهذا وعيد شديد على الإنسان ينتصر على نفسه وينتصر على على على على الشيطان، ويعلم أن الأعمال لا ترفع. الذي يهجر أخوانه المسلمين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء. يقول: أنظروا هذه حتى يصطلح، لا ترفع الأعمال، الأمر خطير. فالذي يهجر أخوانه المسلمين عليه أن يراجع نفسه. ومما يساعده على ذلك أن يعفو وينتظر الأجر من الله، ولا ينتظر الفضل من الناس ولا الأجر من الناس. فربنا جل وعلا يحثنا على العفو: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. والله جل وعلا يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على من؟ على الله. والعطية على قدر معطيها. لا تنظر إلى الشخص ولا تنظر إلى خطيئته، ولكن انظر إلى الله جل في علاه، وعف من أجل الله، من أجل ما يترتب على ذلك من أجور، ومن أجل راحة نفسك فتعيش بسكينة وطمأنينة. فمن عفى من أجل الله عفى الله عنه يوم القيامة وارتاح في هذه الدنيا. هذا يساعده بلا شك على أنه يعفو وأن يعيش بسلامة قلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بسلامة القلوب والصدور، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه خليله. أما بعد، فيا عباد الله، ما يساعدنا أيضا على سلامة القلوب أن نسعى للإصلاح بين الناس. إذا علمت أخي المسلم بين شخص وشخص خلاف تقرب إلى الله جل وعلا للإصلاح بينهما. يقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح أبي داود في سنة أبي داود بسند صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: وتأملوا هذا الفضل العظيم، ألا أدلكم على خير من الصلاة والصيام والصدقة؟ أي النافل. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فالسعي بين الناس وأصلاح بين الناس بين المتخاصمين من أعظم القربات والطاعات إلى الله. كما أن من يسعى للقطيعة بين الناس بالنميمة يقع في بكبيرة من كبائر الذنوب، الذي يقع بالنميمة ويفسد القلوب ويغر الصدور يقع بكبيرة من كبائر الذنوب. فعلينا أن نسعى في هذا الباب، أن نسعى للإصلاح بين الناس وأن نجمع القلوب ولا ينتصر علينا الشيطان. إن الشيطان كما جاء في الحديث: أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن رضي في التحريش فيما بينهم. نعوذ بالله من الشيطان ومن شرور أنفسنا هذا. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، واكفنا شر الأشرار. من أرادنا أراد بلادنا بسوء اللهم اكفنا شره، اللهم أبطل كيده. من أراد في بلادنا أو سائر بلاد المسلمين سوء اللهم اكشف ستره واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. ووفق ولاة أمرنا، اللهم سدد أقوالهم، اللهم سدد أعمالهم، اللهم بارك في جهودهم، اللهم انصر بهم دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. نسألك يا كريم يا من ترانا وتسمع كلامنا من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطاهر في أطهر بقعة على وجه الأرض، اللهم اجمعنا في جنات النعيم مع سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.